شيخنا شيخنا المعلوم عندنا أن المرجعية لعلماء الأمة مثل اللجنة الدائمة. شيخ وعندنا بعض الكتب كتبها بعض المشايخ ردت عليها الهيئة اللجنة الدائمة في قضية مسألة الإرجاء. ما عليكم من هذه الأمور، بارك الله فيك، ما عليكم من هذه الأمور. شيخ جزاك الله خير. شيخ والله نعطيك مثال، الشيخ علي حسن، الشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي أصدر عند الأخ علي اي والله الحسن نعم الحلبي له جرعة تلوين جيدة، نعم، وحتى الساعة اي والله انا لا، وحتى هذه الساعة انا لا اعلم ما يمنع من النظر في كتبه والاستفادة منها. ولكن شيخنا مؤخرا اتصلنا بشيخ عبد الله الغديان وقال هو رئيس المرجئة في الجزيرة، فكيف نعمل بكلام عبد الله الغديان وهو من عضو في الهيئة؟ يا ولدي انا اجبتك بعلمي. ايه والله اجبتك بعلمي، جزاك الله خير. ولا اسال عن غيري، بارك الله. والله شيخنا علمك فيه ارجاء لانك تؤيد المرجئة والعياذ بالله. بارك الله فيك، هدانا الله واياك شيخنا. هدانا الله وإياك شيخنا. أقول ما بارك الله فيك. هدانا الله وإياك، أنت تؤيد المرجئة يا شيخ. الجزائريون والهنديون حمير كلهم رحم الله، مع السلامة. ما هذا سوء أدب منك يا شيخ.